بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد خاتم الأنبياء وسيدي ولد آدم أجمعين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أسأل جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن تغشاهم رحمته وتتنزل عليهم سكينته وتحفهم ملائكته ويذكرهم ربي جل وعلا في ملئه الأعلى ذكر مدح وثناء وإشادة، وأن يقال لهم في ختام مجلسهم: هذا، قوموا فانصرفوا مغفورا لكم. ونحن نجتمع في هذه الليلة، ليلة السبت الرابع من شهر الله المحرم في هذا العام الجديد، عام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما وأسأل جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من ورائنا شقيا ولا محروما. أيها الجمع الكريم، إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة عظيمة عطرة في زمان يبحث الناس فيه عن القدوات وعن الأسوات، يبحثون فيه عن المثل وأصحاب القيم ليقتدوا بهم، وضياع في هؤلاء القدوات. نعم، وانظروها يا رعاكم الله في من بلي بهم الناس اليوم من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها، في السخافة من أسخف الناس، وفي العقول من أنقص الناس، وفي الإيمان والعبادة من أضعف الناس، ومع ذلك انهبل بهم وانخدع بهم الكثير من الغوغاء، لا سيما من النساء والشباب والصغار. فإذا واجهتموهم أو لقوهم في الأسواق والأماكن العامة انهبلوا عليهم وانخبلوا، يصورون معهم، يأخذون منهم تذكارا، يصارخون في عبث عظيم دال على ضعف عقل وضعف دين. والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم فيه وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. قل مثل ذلك في لاعب كرة ومغنين ورؤوس أموال تجار، وأيضا في شعراء شعارهم الهياط والكذب والتلصص والترزق بألسنتهم، تجدهم عند الناس محل الاحتفاء والحفاوة، وهذا يدل على أن عندنا أزمة، وأي أزمة؟ في ضياع بل وفي غياب القدوات. وهم يقرؤون قول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فنبينا عليه الصلاة والسلام هو الأسوة، وهو القدوة، وهو محل التأسي والاقتداء والاتباع، لا يبلغه أحد، أي أحد من البشر، حتى صار الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في هذه الأزمنة، أزمنة غربة الدين، صار الاقتداء به تهمة، وأي تهمة، وربما في بعض المجتمعات جريمة، وأي جريمة. وهذا من النقص العظيم وعلامة الفساد، فإن الفساد في الزمان لا يفسد حتى يفسد أهله. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ومن تأمل في هؤلاء القدوات عند الناس وجدهم في هذه الحال المنحطة، والمؤمن لا يشمت ولا يستهزئ ويسخر، ولكن المؤمن يحمد الله جل وعلا على ما عافاه به من البلاء. هكذا أدبنا وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك فيه، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. قال صلى الله عليه وسلم: إلا كان حقا على الله أن يعافيه من ذلك البلاء. ولا تظنن يا رعاك الله أن المقصود بهذا البلاء هو بلاء حسي جسدي من كسح أو مرض أو وباء أو عمى أو برص، لا، المعنى في هذا أعظم، والمقصود في هذا أشمل وأجل. من رأى المبتلى أي بلاء حسي أو معنوي، ظاهرا أو باطنا، فقال هذا القول: الحمد لله، رجع الله عز وجل بالثناء والمدح والحمد، الذي عافاني مما ابتلاك فيه من هذه الأدواء حسية ومعنوية، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. لم تفضل للحمك ولونك وحسبك ومالك، وإنما من تفضل الله عز وجل عليك. ما النتيجة؟ كان حقا على الله أن يعافيه من ذلك البلاء. هذه ناحية مهمة يا أخواني، وإني سائلكم بعدها سؤالا: متى عهدكم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قراءة وتدبرا، تأملا وتذكرا، متى؟ أو أشغلتنا هذه الوسائل والفسائل حتى لم نجعل من كلام ربي لنا أنيسا، ولا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه ودله وشمائله لنا معينا؟ هذا نقص، وأي نقص؟ ثمرة ذلك هذا الجفاء في قلوبنا، ثمرة ذلك هذا الضياع في أسواتنا وقدواتنا، ثمرة ذلك ثالثا هذا النقص في ديننا وعلمنا وعملنا، ثمرة ذلك رابعا هذا الانغراق والانعزال والانشغال بالدنيا انشغالا عظيما ترونه ولن يشبع أهلها منها، مع إهمال واضح صريح في الآخرة. والله أيها الجمع الكريم، لو أننا نهتم لآخرتنا كاهتمامنا بهذه الدنيا لصلحت الدنيا والآخرة، ولكننا أشغلنا أنفسنا وآمالنا وطموحاتنا بهذه الدنيا طلبا وطمعا ترتب عليه حسدا وغيرة، نتج منهما حقدا وغلا، ملئت بها القلوب وظهرت آثارها على الجوارح وظهرت آثارها على الأقوال والأعمال. ثم بعد ذلك كله في هذا اللهث وهذا الركض، هل قنعنا من الدنيا؟ هل شبعنا منها؟ تكاثرنا فيها بالأموال والأولاد، ثم ماذا؟ ضيعنا الفرائض، وقعنا في المحرمات انشغلنا بالسفاسف وأهملنا المعالي حتى ظهر هذا النقص جليا في ديننا. نعم أيها الإخوة، ولا يخفى شريف علمكم هذا المنهج الذي أبانه النبي صلى الله عليه وسلم، أبانه في قوله: من كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه، يلهث ويركض ويجمع ولا يشبع. أترونه صدق عليه الصلاة والسلام؟ إي والله صدق وبر. يلحق الدنيا ولن يجمع لها طرفا ولن يستتبع لها شيئا إلا ما كتبه الله له. نعم، لن يأخذ منها إلا ما كتب الله له، طار في السماء أو غاص في الأرض، ومع ذلك ما أوتيه وجمعه منها لن يشبع منه، يريد المزيد. وفي هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واد من ذهب. وهذا مستحيل مستبعد، لكن لو كان له واد من ذهب لابتغى ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ومن كانت الآخرة همه، وهي عنوان انشغاله وشغله واهتمامه وجهده، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، يقنع واعمل فكل ميسر لما عمل له، واجتهد، ولكن العاقل الحصيف والحاذق النبيه من جعل اجتهاده فيما ينفعه. بلغ منا من بلغ 60 أو قاربها أو تعداها، إن من يعمل ويجمع بعد 60 يجمعها لغيره، فعليه غرمه، يتحمل إثمها وتبعتها من أين جاء وفيما ذهب. ولغيرك غنمها، هي غنيمة لورثتك. واعلم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. إذن الذي يبقى لك ما هو؟ ليس ما تفاخر به الناس في مركوب، سيارات، في ملبوس، في أنواع الثياب والأعمة والعبي، وأعزكم الله في النعال، في مفروش، في أثاث بيتك، في مسكن تجعله على نحو حتى تشد انتباه الناس إليك، ثم بعدها تستتبع الرقاة وتستتبع المشايخ: أنا فيني نفس، فيني عين، فيني مس. وأنت الذي تعرضت للناس بما فشخرت عليهم من هذه المفاخر والمشاخر، ثم ماذا؟ أكرم من وطئت قدماه البسيطة صلى الله عليه وسلم، حجره أوسع منها حمامات بعضكم في بيوتكم، صدقون ذلك؟ فإن الحجرة الواحدة من حجراته التي بناهن لأزواجه ولم يبني غيرهن، مسطحها 6 أذرع في 6 أذرع، أي نحو 3 أمتار في 3 أمتار. لا أقول مطابخكم ولا مجالسكم، لا، بل بعض حماماتكم أوسع منها. هذا هو أكرم العباد على الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأسوة والقدوة. بنى هذه الحجرات لأزواج ولم يبني غيرها. نعم، اغتنى بعد خيبر لم يبني غيرها، لكن لما اغتنى وسع مسجده الضعف، فكان مسجده في أول بناء له 100 ذراع في 100 ذراع، بعد خيبر وسعه الضعف صار 200 ذراع في 200 ذراع. هذه الدار حقيقة حقا، وهذا الدنيا صدقا. قدم صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا إليها من مكة، فرح بقدومه الأنصار مستبشرين طربين فرحين، أعظم من فرحكم إذا قدم على الواحد منكم ضيف، لأنه إذا قدم ضيف فرح به وهلا عروبة وشيمة، وهو هي في أصل الدين، لكن يأتي الشيطان يحرفها إلى ماذا؟ إلى رياء وسمعة. نعم، همه بيض الله وسود الله، ونعم بفلان والتراب بعلان، فهو يتقي الذم والنقص ويطلب مدحة المادحين، وليس له إلا ما أراد، ولهذا يسرف ويبذر ويظن أنه بهذا يحصل مدحا. أترونه بذر وأسرف في إعطاء الفقراء والمساكين ما يمدهم به من الصدقات؟ أنتم يا أيها الجمع الكريم أدرى بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على المدينة، وكان الأنصار أوسا وخزرجا رضي الله عنهم يخرجون بكور كل يوم، وكان الوقت حارا وقيضا، يتشوفون في مقدمه صلى الله عليه وسلم، فلا يزالون كذلك متطلعين متشوفين متشوقين حتى ترتفع الشمس، ولا يتحملون حرها في الأرض الفلات فيرجعون. ففي يوم كان رجل من اليهود على نخل له يخرف منها لأن الوقت حار، فرأى من بعيد سوادا سوادا عظيما مقبل، فصاح بأعلى صوته: يا بني قيلة. فقيلة جدة كان يعير بها الأوس والخزرج وينسبون إليها من اليهود، يعيرونهم بها: يا بني قيلة، هذا صاحبكم الذي تنتظرونه. خرج الناس فرحين طربين بقدوم أشرف وأعز ضيف عليهم، لا للدنيا ولكن طلبا لدين الله وثوابه، حيث آووا ونصروا رسوله صلى الله عليه وسلم. نزل أول ما نزل عليه الصلاة والسلام في قباء، فابتنى فيها أول مسجد أسس على التقوى في قباء دون المدينة بنحو 3 أميال، أخذ عندهم ما شاء الله، ثم ركب صباح الجمعة متوجها إلى المدينة، فمر بواد، وادي بطحان يسمى بالرانونة، فأقام فيه أول جمعة بعد هجرته صلى الله عليه وسلم. وفيها من الأحكام أن المسافر إذا وصل البلد انتهى حكم السفر في حقه، فأقام فيهم جمعة صلى الله عليه وسلم، ولا يزال هذا المسجد يسمى بمسجد الجمعة. ثم ركب راحلته عليه الصلاة والسلام، وها هنا تنبيه تسمعونه في الإذاعات والقنوات وفي الرسائل والوسائط: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، ويجعلون معها دفوفا ويزعمون كذبا وافتراء أنها كانت لمقدمه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة مهاجرا، وهذا كذب وخرط فاضي سوغته وأذاعته هذه الوسائل الإعلامية حتى درج وانتشر الخبر وذاع الأمر فظنه المساكين الجهال أنه حقا وصدقا. ثنية الوداع في شمال المدينة ما هي في جنوبه، وإنما قيلت ذلك لو ثبتت في مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، لم يقولوها في هجرته، ولم يستخدموا فيها الدف. في قول الله جل وعلا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. ما هذا المسجد الذي هو أول مسجد أسس على التقوى؟ هما مسجدان لا ثالث لهما، مسجد قباء ومسجده عليه الصلاة والسلام، كلاهما فيه معنى الأولية. لمسجد أسس على التقوى لا على المحاسدة والمباغضة والمغاير. هذا مسجد آل فلان ما نصلي فيه، نصلي في مسجدنا حنا، لنزاع وشقاق وتحريش من الشيطان بينهم، حتى ورثوه من أولادهم وأبناءهم، فصار هذا البغض والتنافس الذي يفضي إلى التناحر والتحاسد صار أمرا عاديا في قلوبهم. وما درى هؤلاء أن هذه هي البغضة الحالقة، لا تحلق الرأس ولكن تحلق الدين. ثم قال في أهل قبى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. سألهم عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث عند أحمد وغيره وهو مشهور في السيرة، ما تصنعون حتى مدحكم الله؟ قالوا يا رسول الله كنا لا نتوضأ، يعني نستنجي، حتى نتبع الحجارة الماء، يجمعون بين الاستجمار والاستنجاء. مدحهم ربي بقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. فهذه سنة، هل عملنا بها وعودناها أهلنا؟ نتوضأ في اليوم مرات، هل جمعنا بينهما؟ الاكتفاء بالاستنجاء جائز، والاكتفاء بالاستجمار جائز إذا أنقى، لكن الأفضل الجمع، لكن الأفضل الجمع بينهما. ركب صلى الله عليه وسلم من قبى، فكلما مر على حي من أحياء الأنصار الأوس والخزرج، من سماهم باسم الأنصار؟ الله جل وعلا. والسابقون الأولون من أين؟ من المهاجرين والأنصار، فهذا اسم سماهم الله عز وجل به. لا يمر على حي من أحيائهم إلا وتنافسوا. على ماذا تنافسوا رضي الله عنهم وأرضاهم؟ هل تنافسوا على المدح وطلب الثناء والهياط، أو تنافسوا على هذا المعنى العظيم في نصرة وإيواء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أكرم ضيف عليهم؟ هلم يا رسول الله إلى النصر والمنعة فيأخذون بخطام ناقته وهو يقول عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها مأمورة؟ ما هذه الناقة؟ شو اسمها يا أخواني؟ ها؟ القصواء؟ خطأ، تلك التي حج عليها أن تون في هجرته عليه الصلاة والسلام. ها؟ ما اسمها؟ هذا من جهلنا بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. لو سألت عيالنا عن اسماء اللاعب الفلاني، راتبه، سيارته، وعياله، سأنجاكم الجواب كذا يا أخواني. ولو سألناكم يا الشيبان عن شيخ القبيلة، علمه، حاله، جانا الجواب. هذه الناقة هي العضبة لشق وقطع في أذنها، وهي ناقة حمراء. من اشترها له؟ أبو بكر رضي الله عنه، فإنه عليه الصلاة والسلام لما أمر بالهجرة أخبر بذلك الصديق في القائلة من النهار، فقال الصديق رضي الله عنه: غير عابئ ولا مهتم لا بوطن، هذه واحدة، ولا بولد، هذه الثانية، ولا بزوجة وزوجات، هذه الثالثة، وقطعت قلوب الرجاجيل هالبنات والزيجات، ولا بمال، وهذه الرابعة، وما تناحر المتناحرون وتشاق المتشاقون وتخاصم المتخاصمون إلا من أجل المال. ولم يعبأ بوالديه، بل قال الصحبة يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: أي نعم، فما تظنون فرحا وأنسى وسعادة أبي بكر رضي الله عنه بذلك؟ فقال: دعني يا رسول الله فلهيئ الأمر. فاشترى راحلتين وهيأ أمر سفرهما. كلما مر على فريق وعلى قبيلة وعلى حي من أحياء الأنصار قالوا: هلم إلى المنعة والنصرة يا رسول الله، ويأخذون بخطام راحلته، يقول: دعوها فإنها مأمورة. حتى بلغ ديار بني النجار من الخزرج من الأنصار، اللهم ارض عنهم وأرضهم، فبركت الناقة في حيهم، ثم قامت فتقدمت ثم وقفت ثم رجعت إلى مكانها الأول فبركت فيه. اختار الله له صلى الله عليه وسلم أن يكون نزوله في بني النجار أول الأمر، قبل بناء مسجده وحجراته. ما علاقة بني النجار بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ ها يا أخواني، ها الذي يعرف يرفع يده، ها ها، أخواله، أخوال أبيه عبد الله بن عبد المطلب، أما النبي فأمه آمنة بنت وهب من قريش. نزل على أخواله أول ما نزل، مجرد ما نزل من على راحلته جاء شهم وسيد من سادات بني النجار، وهو من سادات الأنصار ومن سادات الصحابة، وهو أبو أيوب الأنصاري النجاري، فأخذ رحل النبي عليه الصلاة والسلام وأدخله بيته. هنا تنافس فيه من يضيفه من بني النجار، كلهم يقول: هلم يا رسول الله إلي. فقال صلى الله عليه وسلم قولا ذهب مذهب المثل: المرء مع رحله. إن نزل، ها نزل عند أبي أيوب، وجعله في بيته في الأسفل، وصار هو وأم أيوب وولده في الأعلى. فاستكثرها بعد ذلك أبو أيوب، استكثر أن يكون أعلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزله في الأعلى وصار هو في الأسفل إكراما لرسول الله بلا مبالغات ولا مهايطات عليه الصلاة والسلام. في بني النجار ثمة نخل قديم وأرض خربة، فقال صلى الله عليه وسلم: ثامنوني يا بني النجار على أرضكم هذه. وكانت لغلامين يتيمين منهما، قالوا: هي لله ورسوله. فأبى عليه الصلاة والسلام إلا أن يأخذها بثمنها. من دفع الثمن يا ترى؟ من بذل قيمة هذه الأرض التي غدت بعد ذلك مسجده صلى الله عليه وسلم؟ من هو يا ترى؟ إنه الصديق أبو بكر، الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: إن من أمن الناس علي في نفسه وماله وأهله أبو بكر. له المنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول النبي ذلك كما جاء في الصحيحين. وهو الذي لم تبلغ الدنيا في عينه ما تبلغ في أعيننا، لم يبالي بها، حتى في غزوة تبوك بعد هذه الحادثة في أول الهجرة في 9 سنوات قال عمر: الآن أسابق أبو بكر فأسبقه. وقد حث الناس عليه الصلاة والسلام على ماذا؟ على الصدقة وعلى البذل للجهاد، جهاد الروم. فجاء عمر بنصف ماله، بشطر ماله، ثم بعده جاء الصديق، وظن عمر أنه يسبق أبا بكر، فجاء الصديق بكل ماله. قال له صلى الله عليه وسلم، قد قال لعمر قبلها: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الشطر، أي النصف. ثم قال لأبي بكر لما جاء بماله كله: ما أبقيت لأهلك يا رسول الله، ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. جاء بكل ماله، فعندئذ أوضع واستسلم عمر رضي الله عنهما، قال: والله لا أسابق أبا بكر بعد هذا. هذا أثر الإيمان، هذا أثر التأسي بنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. اشترى عليه الصلاة والسلام هذا الحائط، فأمر بنخله القديم فقطع ووسي، فاعتمر بناء مسجده وهو نازل في بني النجار. فرغ من بناء المسجد 100 ذراع في 100 ذراع، ثم وجعل أساسه من الحجر، وعمده من جذوع النخل، وسقفه من جريدها. تكلف ولا ما تكلف يا أخواني؟ لم يتكلف، وإنما بناها على ما هو موجود في المدينة. وفي آخر الزمان جاء في الحديث، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وغيره: لا تقوم الساعة حتى يشيدوا مساجدهم، أي يفخر في تشييدها وزخرفتها والتكلف في بنائها، ولا يعمرونها إلا قليلا، يباهون فيها منارتين وأربع، مع أن قيمة المنارة الواحدة تقيم مسجدا، يزخرفونها يشيدونها بمفاخر الأبنية والملهيات والمشغلات في الصلاة بأنواع الثريات والفرش، والبدعة الأخرى بأنواع الكتابات في المساجد. تدخل المسجد ما تظنه مسجد، تظنه متحف أو كنيسة من كثر ما فيه، من كثرة ما فيه من الرسوم والأشكال والأصباغ والكتابات، ولو كانت آيات وأحاديث. ما فعل النبي ذلك عليه الصلاة والسلام، بل ابتنى مسجده وليس له محراب وليس له منبر، حتى احتاجه في آخر حياته فجعل منبر بعد ذلك من خشب من طرفاء الغابة. لم يتكلف، لم يتباهر ويتفاخر في مسجده، وإنما عمر مسجدا متواضعا، فصار مشع الإيمان منه، وكتائب الجهاد تنطلق منه، وصار هو المدرسة الأولى والعظمى لمن؟ لأمته، في تعليمهم العلم ونشره الخير عليهم، فنقلوه إلى من بعدهم. وابتنى حجرات زوجاته 9 حجرات، لم تكن 9، إنما ابتنى ما معه حتى بلغنا في آخر الأمر 9، والحجرات متساوية، لم يميز حجرة الصغيرة عن الكبيرة ولا البنت عن الفاطر صلى الله عليه وسلم، كلها 6 أذرع في 6 أذرع. وهذا من عدله في ماذا؟ في السكنة التي هي من حقوق الزوجة على زوجها صلى الله عليه وسلم. هذا يا أيها الإخوة طرف من هذه السيرة، نذكرها لا لمحض التسلي وتمضية الوقت وتعبيره، وإنما نأخذ منها العبر، نأخذ منها العظات، نقتبس من هذه السيرة النبوية أن تكون هي القدوة لنا، لا أن يكون قدواتنا أسافل الناس بل وكفارهم وفجارهم للأسف الشديد. المرأة العاهر السافرة عن وجهها وعن مفاتنها هي محل الأسوة والاقتداء والمتابعة، يتبعها الآلاف بل الملايين ينشغلون بها. وش رأيكم لو ظهر الدجال على هؤلاء؟ يتبعونه أو لا يتبعونه؟ هم به أخدع وله أتبع، وفي استتباع أخباره وأهواله وفتنه أحرص وأشبع ولا غروى، وهو أعظم الفتن من لدن آدم إلى قيام الساعة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في خروج الدجال: ولا يعودن الرجل إلى حميمه، يعني زوجته، وإلى بنته، وإلى أخته، وإلى عمته، فيوثقهم بالسلاسل مخافة أن يخرجوا فيتبعوا الدجال. لا غروة، قلدوا وانقادوا وتابعوا من هم أسافل الناس، لا غروة أن يكون هذا ممهد وإرهاصا وتقديمة لاتباع الدجال في آخر الزمان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. من مقتطفات سيرته والتي لها دلائل عظيمة في الأحكام والعلم والعمل أنه في المدينة في مدى 10 سنين أقام حد الرجم على كم يا ترى؟ ها، كم الذين رجمهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم فعلوا الزنا وهم محصنون بالأزواج والزوجات؟ أقامها على 5. من الخمسة؟ عدوا معي: ماعز بن مالك الأسلمي، والغامدية، والجهنية رضي الله عنهم، وعلى اليهودي واليهودية. 5 أقام عليهم حد الرجم. وفي هذا عبرة وسنة أن هذا المجتمع الزكي النقي والذي فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس سالما من النقص والخطأ والعيب، وإنما الشأن بعد النقص والذنب بالاستغفار والأوبة والتوبة إلى الله جل وعلا. هذا ماعز بن مالك الأسلمي جاء النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه، قال: يا رسول الله إني زنيت فطهرني. قال: يا ماعز لعلك قبلت. قال: لا يا رسول الله. قال: لعلك ظممت. قال: بل وطئت. فأعرض عنه فأتى عن يمينه فلم يلق له بال، فأتى عن يساره فلم يلق له بال، فأتى صارخا بصوته من ورائه: إني يا رسول الله زنيت فطهرني. فالتفت له عليه الصلاة والسلام ولم يصرح باسم الزنا المشهور إلا في هذا الموضع. وتأملوا وادرسوا سيرته وسنته، لا تجدونه صرح بالاسم الصريح فيه إلا في هذا الموضع، فقال: أنكتها يا ماعز؟ قال: بلى يا رسول الله. لأن الموضع موضع إقامة حد، ليس فيه مؤاربة أو مغمغة أو ذكر لفظ ليس بصريح. فأمر صلى الله عليه وسلم بماعز أن يرجم، لم يبحث عن المرأة التي زني بها، لأن من ستر نفسه ستر الله عليه. فخرجوا به، والحدود لا تقام في المساجد، نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لا حد جلد ولا قطع ولا رجم لا تقام في المساجد. خرجوا به فلما رجموه أذلقته الحجارة وجد منها الألم هرب، فاستتبعوه وهو يركض حتى رماه أحد الصحابة بلحي بعير، أي بعظم إيش؟ بعظم كبير، فأسقطه، فتتابع عليه الصحابة بالرجم بالحجارة والحصى حتى أدموه ثم قتلوه. بسم الله الحمد لله. بلغ هروبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال مشرعا راحما حتى العاصي والمذنب، قال لا هلا تركتموه يذهب فيتوب فيتوب الله عليه. جاءته المرأة الغامدية قالت يا رسول الله إني حبلى من الزنا فطهرني، فعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أتريد أن تعرض عني كما أعرضت عن ماعز؟ إذن فيها توبة جلجل في صدرها، أوبة أقلت مضجعها، لم تهنأ بالدنيا لما أنكشفت سترها في الحرام وحملت وحبلت من الحرام. فقال لها صلى الله عليه وسلم يا هنتاه اذهبي حتى تلدي، يريدها أن تذهب لعلها لا ترجع، لن يستتبعها لن يوقفها ويسجنها. فذهبت حتى وضعت بعد أشهر، فجاءت به تحمله في صدرها، قالت يا رسول الله إني زنيت وحبلت وولدت فطهرني. قال اذهبي فأرضعيه. كم الرضاعة يا أخواني؟ سنتين ولا سنة ونص أو سنة واحدة؟ والدلعين كم يرضعون؟ سنتين ونص، يزيدون على الرضاعة الطبيعية والشرعية. الرضاعة في تمامها سنتان، والوالدات يرضعن أولادهن كم؟ حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، الآية في البقرة. رجعت هذه المرأة التائبة الآئبة رضي الله عنها وأرضاها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السنتين. شوفوا مدة الحمل والوضع ثم الإرضاع، يعني حول 3 سنوات، والتوبة تجلجل في قلبها وصدرها رضي الله عنها. فجاءت به وبيده بيد جنينها كسرة خبز تري النبي أنه فطمته، أي استغنى بالأكل عن الإرضاع. قالت يا رسول الله هذا ابني فطمته فطهرني. فأخذ ابنها عليه الصلاة والسلام ودفعه إلى أحد الأنصار يقوم عليه وأمر بها، فشد عليها ثيابها في زمان تكشف النساء فيهن ثيابهن من غير ما ضرر، وإنما محض تقليد لمن؟ للسافرات والعاهرات والماجنات، ويعدونها تقدما ورقيا، ويعدونها حضارة ومدنية، وهو معصية لله ومعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقلة أدب وحياء. أمر بها فشدت عليها ثيابها ثم رجمت، فندر منها دم على خالد بن الوليد فلعنها فنهاه النبي عن لعنها، نهاه قال لا تنعلها يا خالد، لقد تابت توبة لو قسمت على أهل 70 بيت منكم، في رواية من أهل المدينة، لوسعتهم، لعظيم التوبة والأوبة إلى الله جل وعلا. جاءه رجل شاب قال يا رسول الله إني قبلت، قال ألست تصلي وتصوم؟ قال بلى، فأنزل الله فيه إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ما هو معناها يا شباب تروح تدور لك الخناء، تغازل، تكلم، تراسل، تسنب مع المرأة هم من على الخاص، تقول ما أصلي وأصوم يكفيني؟ لا، انتبه أن توسوس لك نفسك أن تركب مركب المعصية وتؤمل فيها بعدها بتوبة، فاعلم أن ذلك من الفتنة لك، والفتنة كل ما أشغلك عن الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول ولا تقربوا الزنا، ما قربه؟ الوقوع في أسبابه وذرائعه ودواعيه وما أكثرها، سيما في هذه الأزمان. والله يعين أهل هذا الزمان ومن يأتي بعدهم من عظيم هذه الافتتانات والفتن التي ما أدري والله يصمدون أو لا يصمدون، ونحن أولهم، ولا معنز لنا ولا متوكل إلا على ربنا سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم وإياهم عصمة من عنده عن الحرام وأسبابه، خوفا منه جل وعلا وخشية ورجاء وحبا وتعظيما. ومن ما جاء في السيرة من الشواهد أنه روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد الهجرة والجهاد أرجو ما عند الله. قال أتريد ثواب ما عند الله جل وعلا؟ قال بلى يا رسول الله. قال أحي والداك؟ قال نعم. قال ارجع ففيهما فجاهد، ارجع ففيهما فجاهد. فقال في الثاني لما قال أمي حية قال ارجع فالزم رجليها، أتريد الجنة؟ فإن الجنة ثم. وذكر في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من قرن يقال له أويس القرني منعه أن يهاجر إلى رسول الله بره وقيامه على أمه. لما ماتت أمه قدم فوافى عمر بن الخطاب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم الصحابة وأعلم عمر إن لقيته فليستغفر لك، فإنه حبسه عن الهجرة أمه. جاء أويس ليركب مع ركائب الجهاد في بلاد الرافدين فعرفه عمر فأراد أن يستبقيه عنده، فاعتذر أنه يريد الجهاد. قال أكتب لك إلى عاملي؟ قال لا يا أمير المؤمنين، إني لا أريد أن أعرف، فيه إخبات وخمول. ليه؟ لأنما المعرفة سبب للشهرة، والشهرة داء قاتل، تورث الكبر والعجب والتيه، وتورث حب الجاه والذكر والمدح والثناء. للأسف صار المدح شعار الناس ولو لم يطلب منهم مدح. تعرف فلان؟ أنعم بفلان. من سألك النعم ولا غير النعم؟ من قالك نعم فيه ولا لا تنعم؟ لأنه جرى فيهم من كبارهم ونشأ عليه صغارهم الثنى والمدح بغير طائل، وهذا يخالف هديه عليه الصلاة والسلام. نهى أن يمدح الرجل في وجهه، فقال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، لأن المدح يزداد حتى يبالغ فيه فيقع فيه أهله بالكذب والمبالغة والمفاخخة والمكابرة. مدح عبد الله بن عمر فقال لحفصة وعبد الله غائب، لحفصة أخته أم المؤمنين رضي الله عنها، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، ما هم مثلنا، وانعم بفلان، ايش دريك انعم بفلان، نعمت به بكل وجه. والرسول قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. ولما مدح رجل آخر بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام قال قطعت عنق صاحبك، لأن المدح إيثار للنفوس بالعجب وهو بابها وذريعتها. في الصحيحين عن عبد الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا وترك رجلا هو أحب إلي ممن أعطى، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، فإني والله أراه أي أظنه مؤمنا، فقال صلى الله عليه وسلم أو مسلما، لا تبالغ لا تزيد في المدح، أو مسلما. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فغلبني ما أعرف منه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، فإني والله أراه مؤمنا، قال أو مسلما يا سعد، ثم سكت وغلبني ما أعرف منه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فإني أراه مؤمنا، قال أو مسلما. ثم قال صلى الله عليه وسلم إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي مخافة أن يكبه الله على وجهه في نار جهنم. ولهذا رسول الله يقوم في هذا المقام مقام ولي أمر المسلمين، يعطي من الزكاة من النفل من يرى فيه المصلحة، وهو القائم بهذه الفريضة في الزكاة في توزيعها وفي جعلها في محلها. هذه أيها الجمع الكريم شواهد من هذا القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام. لما نحن عنها في غفلة؟ لما عن سيرته نحن في انشغال أورثنا الانشغال والضياع؟ لما أولادنا وكبارنا يعرفون من سير الشعار والمغنين واللاعبين والماجنين والماجنات ما لا يعرفون بعضهم من سيرة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ لو أقمت واحدا منا ومن أولادنا أن يعدد علي أسماء أمهات المؤمنين زوجاته عليه الصلاة والسلام الإحدى عشر والتي مات عن تسع، هل ترون أحدا يكملهم كلهم؟ يا أخواني، ولو سألنا عن أسماء العشر المبشرين بالجنة من أصحابه، هل في أبنائنا وشبابنا من يعرفهم ويحصيهم كلهم؟ بينما لو سألناهم عن أسماء لاعب المنتخب وناديه المفضل والشعار في المحاورة وفي المرادة وفي المهايطة لا أعطوكم سيرهم وسير آبائهم وقبائلهم. هذه مصيبة، نعم مصيبة. إذا لا تعجبوا إن تبع شبابنا وشاباتنا وصغارنا بل وكبارنا تبع هؤلاء السخفاء من المشاهير وصاروا بالملايين في أتباعهم، إلا ما رحم ربي جل وعلا وقليل ما هم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وسلم اللهم تسليما. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك